بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العقيدة الوسطية وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: نعم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فثنى المؤلف رحمه الله بعد سورة الإخلاص بآية الكرسي، وقد أحسن عليه رحمة الله ما شاء الله أن يحسن حينما قدم بين يدي الآيات والأحاديث التي يستشهد بها على إثبات الصفات، قدم بهذين الموضعين من كتاب الله عز وجل، وهما سورة الإخلاص وآية الكرسي، فإنهما من أجمع المواضع في كتاب الله التي دلت على إثبات التوحيد للباري جل وعلا. سورة الإخلاص كما مر معنا في درس البارحة من أعظم السور في إثبات التوحيد، جمعت بين إثبات توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، التوحيد العلمي والتوحيد العملي، فإنها اشتملت على صفة الله تبارك وتعالى بل أخلصت لذلك، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة الصحابي الذي كان يختم تلاوته في الصلاة بقل هو الله أحد، ثم أخبر أنها صفة الرحمن ولأجل هذا فإنه يحبها. كذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البيهقي في الأسماء والصفات بإسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر، أن اليهود قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك الذي تعبد، فأنزل الله: قل هو الله أحد، فتلاها عليهم وقال: هذه صفة ربي عز وجل. كذلك جاء عند الترمذي من حديث أبي بكر أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أنسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد. وهذا الأثر حسن بمجموع طرقه إن شاء الله. إذن هذه السورة فيها صفة الباري سبحانه وتعالى، وذكرنا أنها اشتملت على الصفات الثبوتية لله تبارك وتعالى، وكذا على الصفات المنفية، النفي الإجمالي والنفي التفصيلي. كذلك اشتملت على توحيد القصد والطلب، التوحيد العملي، توحيد العبادة، وذلك في ثلاثة مواضع من هذه السورة. أولا في قوله جل وعلا: أحد، قل هو الله أحد، وذكرنا أن من معنى الأحد أنه الذي تفرد في عبادته فلا شريك له، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بأحد أصحابه وهو يدعو بإصبعيه فقال له: أحد أحد. وثبت عند ابن ماجه بإسناد حسن أن بلالا رضي الله عنه لما عذب وأوذي في سبيل الله وكان الولدان يطوفون به في مكة كان يقول: أحد أحد. فأحدية الله جل وعلا في كلامه ترجع إلى أحديته في عبادته. الموضع الثاني في قوله تعالى الله الصمد، وقلنا إن من معاني الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، فهو وحده جل وعلا المدعو دون ما سواه. والموضع الثالث في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، فالله جل وعلا ليس له مكافئ لا في ذاته ولا في صفاته، وكذلك ليس له مكافئ في عبادته، بل هو الواحد في عبادته تبارك وتعالى، فلا يستحقها أحد سواه. إذن هذه ثلاثة مواضع في هذه السورة العظيمة دلت على أنها سورة التوحيد، جمعت بين التوحيد العلمي والتوحيد العملي. كذلك الشأن في هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي، جمعت بين إثبات التوحيد العلمي وإثبات التوحيد العملي، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. المقصود أن المؤلف رحمه الله ذكر أن مما يدخل في الإيمان بالله عز وجل الإيمان بما وصف به نفسه في آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، وكونها أعظم آية في كتاب الله دل عليه ما خرج الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب أتدري يا أبا المنذر أية آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله ورسوله أعلم. فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال ليهنك العلم أبا المنذر، بل الرواية في المسلم والله ليهنك العلم أبا المنذر، فهذا من العلم الذي يهنأه عليه صاحبه. فكون الإنسان يعلم قدر هذه الآية العظيمة ويقوم بما يجب عليه تجاه هذا العلم من الاعتقاد والعمل، لا شك أنه أمر عظيم يستحق صاحبه أن يهنأ عليه. لا شك ولا ريب أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، ما جاء في آية واحدة في كتاب الله ذكر الله جل وعلا صريحا أو مضمرا 17 مرة إلا في هذه الآية العظيمة، ولا جاء تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى وذكر نعوت جلاله وجماله في آية واحدة كما جاء في هذه الآية الكريمة، فاستحقت إذن أن تكون أعظم آية في كتاب الله. وسميت آية الكرسي لأنه ما جاء ذكر الكرسي في كتاب الله إلا في هذا الموضع فحسب، فسميت آية الكرسي. والكرسي عند أهل السنة والجماعة، وهذا إجماع عندهم في شأنه، أنه موضع قدمي الباري سبحانه وتعالى. ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد صحيح، كما خرجه عبد الله بن أحمد في السنة وغيره من أهل العلم. وكذلك ثبت هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما عند عبد الله أيضا في السنة بإسناد صحيح. فهذان صحابيان نص على أن تفسير الكرسي أنه موضع قدمي الرب تبارك وتعالى، ومثل هذا لا شك أن له حكم، أن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس من موارد الاجتهاد، ولا يعرف مخالف لهذين الصحابيين الجليلين، بل هذا ما توارد عليه السلف والأئمة من بعدهما كمجاهد رحمه الله، وأطبق أهل السنة والجماعة على هذا المعنى أن الكرسي موضع قدمي الباري سبحانه وتعالى، وأنه مخلوق عظيم فوق السماء السابعة، بينه وبين السماء السابعة مسيرة 500 عام، والعرش فوق ذلك، ثم ربنا تبارك وتعالى مستوى على العرش، فهو مخلوق عظيم بين يدي العرش كالمرقاة إليه، كان بين يدي العرش كالمرقاة إليه، كما جاء هذا عن السلف رحمة الله تعالى عليهم. وأما كيفية ذلك فإن علم ذلك مخزون عنا، الله أعلم كيف يكون ذلك، لأنه أمر غيبي ما اطلعنا عليه. وثمة أقوال غير صحيحة في تفسير الكرسي، من أشهرها تفسير الكرسي بالعلم، وسع كرسيه يعني وسع علمه، وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما لكنه ضعيف لا يصح عنه، ضعفه ابن منده وابن كثير والذهبي وغيره من أهل العلم، فإن الإسناد كما رواه ابن جرير في تفسيره فيه رجل ضعيف هو جعفر ابن أبي المغيرة الأحمر، وهو ضعيف، فلا يصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، كيف وقد ثبت عنه ما هو أصح منه، وهو تفسير الكرسي بأنه موضع قدمي الباري سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذهب إليه جماعة كبيرة من المتكلمين، نفوا ثبوت الكرسي وكونه مخلوقا لله تبارك وتعالى عظيما بين يدي العرش، وأنه موضع قدمي الباري سبحانه وتعالى. لجأ طائفة من المتكلمين إلى تأويل ذلك بالعلم، ولا شك أن هذا لا يصح، والآية دليل على ذلك، فإن الله تعالى ذكر في هذه الآية قال وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا شك أن علم الله عز وجل وسع كل شيء، ليس السماوات والأرض فحسب، قال جل وعلا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فالله عز وجل بكل شيء عليم، وليس علمه وسع السماوات والأرض فحسب. والتفسير الثاني الخاطئ للكرسي هو تفسير الكرسي بأنه العرش، فالعرش والكرسي عند أصحاب هذا القول شيء واحد، روي هذا عن الحسن البصري رحمه الله لكنه لا يصح عنه أيضا، فإن هذا الأثر أخرجه الطبري في تفسيره، وفي الإسناد جويبر الأزدي وهو ضعيف جدا كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. إذن هذان تفسيران خاطئان للكرسي، وثمة تفسيرات أخرى دونهما في الشهرة، من ذلك أن الكرسي قدرة الله تبارك وتعالى، ومن ذلك أن الكرسي هو الفلك الثامن من أفلاك السماء، إلى غير ذلك من هذه الأقوال الخاطئة التي لا تصح بحال. والصواب كما ذكرت لك، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الكرسي موضع قدمي الباري سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا في هذه الآية العظيمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مضى الكلام عن اسم الجلالة الله، وبين سبحانه وتعالى أن هذا الإله العظيم لا إله إلا هو. ذكر الله جل وعلا في هذه الآية كلمة التوحيد المشتملة على جزئين، على النفي والإثبات، على التخلية والتحلية، على التجريد والتفريد. فإن النفي وحده ليس توحيدا، لأن النفي من حيث هو عدم، والعدم ليس بشيء، والإثبات وحده ليس توحيدا لأنه لا يمنع المشاركة، إنما التوحيد مجموع النفي والإثبات، التوحيد هو التجريد مع التفريد. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فمن لم يعتقد بطلان عبادة كل ما سوى الله تبارك وتعالى وأن كل معبود سوى الله فإنه معبود بباطل، وأن العبادة لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى، وأنه المعبود الحق جل وعلا، من لم يعتقد بهذا فإنه ما أتى بكلمة التوحيد ولا استمسك بالعروة الوثقى. وهذا مضى الكلام فيه تفصيلا في شرح كتاب التوحيد. قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ذكر الله جل وعلا ها هنا اسمين من أسمائه الحسنى: الحي والقيوم. الحي دال على ثبوت الحياة الكاملة لله تبارك وتعالى، والقيوم دال على ثبوت صفة القيومية لله تبارك وتعالى. والقيوم يدل على معنيين، كلاهما حق وكلاهما ثابت لله جل وعلا، فهو القائم بنفسه المقيم لغيره، هذا ومن أسمائه القيوم. والقيوم في أوصافه نوعان، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والكون قام به، هما أمران. فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني. فالله جل وعلا القائم بنفسه المستغني عن غيره، والمعنى الثاني أنه المقيم لغيره، والكل فقير إليه تبارك وتعالى. ولاحظ كيف كان الكمال في اجتماع هذين الاسمين العظيمين. القيوم جاء في كتاب الله في ثلاثة مواضع: في آية الكرسي، وفي مفتتح آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. ولاحظ أنه في هذه المواضع الثلاثة ما جاء القيوم فيها إلا مقترنا بالحي، وذلك لأن هذا الكمال الذي ليس بعده كمال، فإن اسمه تعالى الحي يدل بدلالة اللزوم على جميع الصفات الذاتية، والقيوم يدل بدلالة اللزوم على جميع الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. فكان الكمال فوق الكمال في اجتماع اسميه تبارك وتعالى الحي والقيوم تبارك وتعالى. قال سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله جل وعلا نفى عن نفسه هاهنا هاتين الصفتين اللتين لا تليقان به تبارك وتعالى: السنة والنوم. السنة مبدأ النوم، ذاك الفتور الذي يعتري الإنسان ولكنه لا يفقد معه ذهنه، هذا الذي يسمى بالنعاس ويسمى بالوسن. وأما النوم فهو الثقيل الذي يفقد الإنسان معه شعوره، في عينه سنة وليس بنائم كما قال الشاعر. وكلاهما يدلان على الضعف ونقص القدرة، ولذا نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه هاتين الصفتين. بالتالي كان هذا النفي دالا على ماذا؟ كمال قوته وقدرته جل وعلا. فالله لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قوته وقدرته تبارك وتعالى. فالله جل وعلا ليس يعتريه شيء من النعاس، فضلا عن أن يعتريه شيء من النوم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا يمكن أن يحصل شيء من النوم لله تبارك وتعالى، هذا أمر لا يليق بالله، لا ينبغي له أن ينام، كيف يكون ذلك والله جل وعلا هو القائم على كل شيء، القائم على كل نفس بما كسبت، وهو الذي قامت السماوات والأرض بأمره، وهو الذي ما تحرك متحرك ولا سكن ساكن إلا بأمره الكوني تبارك وتعالى، فكيف يكون مع هذا أن ينام جل وعلا؟ وهذا أيضا مناف لكمال حياته تبارك وتعالى، لأنه قد سبق أنه الحي، ولأنه القيوم انتفى عنه ماذا؟ السنة والنوم، ولذلك لكمال حياة أهل الجنة فإنهم ماذا؟ لا ينامون. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة، نظرا لكمال حياتهم، فكيف بحياة الباري سبحانه وتعالى؟ لا شك أنها أولى بالكمال، ولذا انتفى عنه جل وعلا أن يناله شيء من السنة والنوم. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. لاحظ تقديم الخبر ها هنا، وهو قوله له، وتقديم الخبر يفيد الحصرة. إذن الله عز وجل له الملك وله الملك المطلق في السماوات والأرض، بل الله جل وعلا له ملكوت كل شيء، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، أيكون أحد سواه؟ لا شك ولا ريب أن هذا لا يكون. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ عرجت الآية ها هنا بعد أن بينت كمال الله العظيم على موضوع الشفاعة، وموضوع الشفاعة إن كنتم تذكرون ما تكلمنا عنه في درس كتاب التوحيد من الموضوعات المهمة التي كثر في القرآن ذكرها، فإن المنازعة من المشركين إنما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وأوليا في شأن موضوع الشفاعة. أنكروا أن يكون أن تكون آلهتهم وأن تكون معبوداتهم شفعاء عند الله جل وعلا، وهم ما أشركوا إلا لاتخاذهم هذه الآلهة شفعاء مع الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا قد نفى هذا في كتابه. وأنت إذا تأملت وجدت أن موضوع الشفاعة إنما جاء في أغلب آيات القرآن منفيا، لأجل أن ينتفي في أذهان الناس ما يظنونه ويتوهمونه من الشفاعة التي تكون بين الناس في الدنيا، أن تكون الشفاعة بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة أو في الدنيا من هذا الباب. حاشا وكلا، هذا لا يكون البتة، بل هذا من أعظم النقص أن ينسب ذلك إلى الله تبارك وتعالى. الشفاعة في الدنيا يهجم فيها الشافع على المشفوع عنده دون استئذان، لو كان أعظم الملوك من ملوك الدنيا فإنه يتقدم بين يديه بالشفاعة زوجه أو ابنه أو صديقه أو حبيبه، وذلك رغما عنه، حتى لو كان كارها أن تكون شفاعة بين يديه فإنه يشفع عنده ولو لم يأذن. ولا شك أن هذا منفي في حق الشفاعة التي تكون عند الله تبارك وتعالى. قال سبحانه ها هنا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. لاحظ أن هذا الاستفهام استفهام إنكاري مضمن معنى التحدي، مضمن معنى التحدي، يعني أنه لا أحد يشفع إلا بإذنه، ومن يجرؤ، من ذا الذي يجرؤ أن يشفع عند الله تبارك وتعالى دون أن يأذن بذلك جل ربنا وعز. لا شك أن هذا من أبطل الباطل، نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه لأنه لا يليق به. الشفاعة عند الله تبارك وتعالى لا تكون إلا بإذن الباري جل وعلا مع رضاه عن المشفوع له. حتى أشرف الخلق وسيد الشفعاء عليه الصلاة والسلام لا يشفع عند الله جل وعلا من تلقاء نفسه، بل إنه لا يشفع إلا بعد أن يحرك الله قلبه للشفاعة، وإلا بعد أن يستأذن بين يدي شفاعته، وإلا بعد أن يأذن الله عز وجل له، بل إلا بعد أن يأمره الله عز وجل بالشفاعة. يقول الله جل وعلا اشفع تشفع. إذن الأمر ابتداء وانتهاء لله تبارك وتعالى. إذا علمت هذا تحققت بقول الله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا. حقيقة الأمر أن الله شفع من نفسه إلى نفسه وأراد إكرام عبده. حقيقة الحال أن الله شفع من نفسه إلى نفسه وأراد إكرام عبده. أما الشفاعة التي تكون في الدنيا فالشأن فيها مختلف. الشفاعة التي تكون فيها التي تكون في الدنيا ويعرفها الناس شفاعة فيها اشتراك في الرحمة. ما حصل المقصود من حصول الخير أو دفع الضرر إلا باجتماع إرادتين، إرادة الشافع والمشفوع عنده، وحصل تأثير من الشافع في المشفوع عنده، فكان نتيجة الشفاعة. ولا شك أن هذا لا يظن ولا يليق أن يظن بالله تبارك وتعالى. الله جل وعلا هو الأحد وهو الواحد تبارك وتعالى، فإنه إذا رحم عبده جل وعلا وعفى عن عبده جل وعلا فإن هذا إنما يكون عن رحمة منه تبارك وتعالى دون أن يشاركه في ذلك غيره جل في علاه. قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه، الكرسي مضى الكلام فيه وأنه موضع قدمي الباري جل وعلا، وأنه مخلوق عظيم بين يدي العرش كالمرقاة إليه. قال جل وعلا في وصف هذا الكرسي وأنه كرسي عظيم جدا حتى إنه يشمل ويسع السماوات والأرض، فالسماوات والأرض بالنسبة إلى الكرسي مخلوقات صغيرة. مر معنا في كتاب التوحيد أن السماوات والأرض في الكرسي كدراهم ستة ألقيت في ترس، أن السماوات في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أن السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ملقاة في فلات. فدل هذا على أن الكرسي مخلوق عظيم تضاءل أمام سعته وكبره، تضاءل ما يتعلق بسعة هذه السماوات وهذه الأرض، فكيف بالعرش الذي هو أعظم وأوسع من الكرسي، فكيف بالباري تبارك وتعالى الذي هو العظيم الذي هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وهو الواسع سبحانه وتعالى. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، يعني السماوات والأرض. وفسر المؤلف رحمه الله في هذه العقيدة قوله يؤوده بماذا؟ يثقله، يكرثه ويثقله. أكرثه الأمر إذا اشتد عليه وبلغ منه مبلغا شاقا، ومنه قيل كارثة، يعني الأمر الذي هو نازلة شديدة وعظيمة. الله جل وعلا لا يشتد عليه شيء ولا يثقل عليه شيء، فالله سبحانه وتعالى يسير عليه أن يحفظ السماوات والأرض وما فيهما ولا يؤوده حفظهما. وهذا النفي يدل على ماذا؟ على كمال قدرة الباري تبارك وتعالى وكمال سلطانه ونفوذ أمره وتدبيره جل وعلا لكل شيء، فهو الذي يدبر كل شيء وهو القيوم القائم على كل شيء. قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اسمان جليلان يدلان على ثبوت صفتي العلو والعظمة. العلو سيأتي الكلام عنه بالتفصيل إن شاء الله في قادم هذه العقيدة، وهو باختصار يعني اسمه العلي يدل على ثبوت العلو. والعلو في صفات الله تبارك وتعالى ثلاثة أضرب كلها ثابتة لله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا له العلو من جميع الجهات، له علو الذات وله علو القدر وله علو القدر، فله العلو من الجهات جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. أما العظيم فاسم دال على ثبوت صفة العظمة لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا له العظمة من جميع الجهات، وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان، كما قال ابن القيم رحمه الله. العظمة صفة من الصفات الجامعة، يعني التي تدل على صفات كثيرة تحتها. الشأن في العظمة قريب من الشأن في صفة الصمدية. قلنا إن الصمد السيد الذي كمل في صفات الكمال، فهو الكريم الذي بلغ الغاية في الكرم، وهو الحليم الذي بلغ الغاية في الحلم، وهو الغني الذي بلغ الغاية في الغنى، وهو السيد الذي بلغ الغاية في السؤدد. كذلك الشأن في العظيم، فإنه يدل على كمال صفاته تبارك وتعالى من جميع الوجوه، وهذا يدلك على أن من صفات الله تبارك وتعالى صفات جامعة تدل على غيرها وتتضمن غيرها، ليس فقط تدل بدلالة اللزوم بل تدل بدلالة التضمن على غيرها من الصفات الجليلة العظيمة لله تبارك وتعالى. قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ختم الكلام عن هذه الآية بعد أن أوردها ببيان فضيلة من فضائل هذه الآية الكريمة، وهي أن من قرأها في ليلة فاز بجائزتين: الأولى أنه لا يزال عليه من الله حافظ، والثانية أنه لا يقربه شيطان حتى يصبح، يعني حتى يدخل في الصباح وحتى ينتهي الليل. وهذا ما ثبت في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورده البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا، فإنه قال رحمه الله في الصحيح في ثلاثة مواضع كلها كانت معلقة. وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه وساق الحديث، وهذا من الحديث التي علقها مجزوما بها عن أحد مشايخه رحمه الله، فإن عثمان بن الهيثم من مشايخ البخاري وروى عنه تحديثا في صحيحه في مواضع عدة، والسبب في هذا التعليق عن مشايخه يعني ما ذكر لفظا من ألفاظ السماع والتحديث من شيخه له لأسباب يعرفها طلاب الحديث. والحديث وصله النسائي وغيره بإسناد صحيح، وفيه قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع الشيطان. وخلاصة ما جاء فيها أنه قد استحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة رمضان، يعني زكاة الفطر، فأمسك من جاء يحثو من هذه الصدقة، يعني جاء يأخذ من هذا الطعام أمسكه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتكى أنه صاحب حاجة وعيال فرق له رضي الله عنه وتركه. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعود. فأخبر أبو هريرة رضي الله عنه أنه علم أنه سيعود لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم إيمانهم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يخبرهم به هو عندهم في اليقين كأنه الأمر المشاهد. قال علمت أنه سيعود لإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كما كان، عاد في الليلة الثانية، وكان منه ما كان في الليلة الأولى، وكان من أبي هريرة رضي الله عنه ما كان منه في الليلة الأولى، فتركه ثم عاد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح، فأخبره أنه سيعود حتى استتم الأمر ثلاث مرات. ثم إنه قال له دعني وإني أخبرك أمرا ينفعك الله به. وذكر أبو هريرة في الحديث أن الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، لما سمع أن هذا الذي يتحدث معه سيخبره بشيء ينفعه الله به كان عنده من الحرص على الخير ما جعله ماذا؟ يتركه مقابل أن يأخذ هذا الخير. وهذا فيه حث لنا على أننا لا ينبغي أن نترك فائدة لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. المقصود أن هذا، وكان الشيطان منذ تلك الليالي وهو يتحاور مع أبي هريرة رضي الله عنه، أوصاه بأنه إذا أخذ مضجعه تلا آية الكرسي حتى يختمها، ثم قال له إنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخذها رضي الله عنه وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب. الشأن في الشيطان أنه كذوب كثير الكذب، لكن قد يصدق الكذاب، ومن ذلك هذه المرة صدق فيها الشيطان. وفي هذا فائدة لنا، وهي أن المبطل إذا أخبر بالحق لم يكن لنا أن ندع الحق لأن الذي أخبر به مبطل، بل ينبغي أن يكون الرائد لنا الحق. فمتى ما وجده المسلم فإن عليه أن يتشبث به ولا يدعه. المقصود أن من فضائل هذه الآية العظيمة أن يحصل وأن يفوز تاليها إذا جاء إلى فراش نومه أن يفوز بهذا الفضل، وهو أنه لا يزال عليه من الله حافظ. وماذا يريد العبد أكثر من ذلك؟ إذا رعاك الله وإذا حفظك الله فأي سوء ينالك؟ أي سوء ينالك؟ وإذا لم يقربك شيطان بفضل الله سبحانه وتعالى وكلاءته ورعايته فإنك تنام هنيئا قرير العين. أما إذا لم يكن عليك من الله عز وجل حافظ ولم تكن هناك حراسة من الله تبارك وتعالى لك تدفع عنك أذى الشيطان، فإنه ربما ينالك من أذاه ما ينالك. فلا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه السنة التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث ينبغي على الإنسان إذا أتى فراش نومه أن يحرص على أن يتلو هذه الآية وأن يغالب النوم، لا يغلبه النوم. فكم من الناس إذا جاء إلى فراشه فإن الشيطان ينسيه ويجعله ينام قبل أن يتلو هذه الآية فيفوته ما جاء في هذه الآية العظيمة من الفضل. أسأل الله جل وعلا أن يحفظني وإياكم بحفظه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره جل وعلا وشكره وحسن عبادته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نبهني الأخ جزاه الله خيرا على جملة في الآية أنسيت أن أتكلم عنها، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما بين أيديهم يعني الأمور المستقبلة، وما خلفهم يعني الأمور الماضية. فالله جل وعلا علم كل شيء من الماضيات والحاضرات والمستقبلات. قال ولا يؤود ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الصحيح أن قوله ولا يحيطون بشيء من علمه يعني مما يعلم سبحانه وتعالى، يعني من معلومه جل وعلا، إلا بما شاء. فالعلم لله تبارك وتعالى، والعباد لا يعلمون شيئا حتى يعلمه الله تبارك وتعالى. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الأصل أن الإنسان ظالم جاهل، ليس عنده من العلم شيء حتى علمه الله تبارك وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فالتعليم من الله تبارك وتعالى، والعلم إنما هو نعمة يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن شاء. ولا شك أن ما يعلمه الله تبارك وتعالى بالنسبة لما يعلمه العباد، لا شك أنه لا مناسبة بين هذا وهذا. ما يعلمه العباد بالنسبة لما يعلمه الله تبارك وتعالى كنقطة من بحر، وهذا تمثيل، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كيف نجمع بين دروس العقيدة والوصول، يعني الظاهر يقصد الدروس الخارجية، مع دروس الكلية وحفظ القرآن والمتون؟ الوقت يا إخواني فيه سعة، اليوم فيه 24 ساعة، وكل ساعة فيها 60 دقيقة. الوقت فيه سعة، لكن المشكلة في أنه تضيع علينا أوقات كثيرة في أشياء لا نتنبه لها ولا تعود علينا بفائدة. إن حرصت على أن تنظم وقتك وترتب أمورك وتجعل أعمالك على ترتيب الأولويات، فتقدم الأهم على المهم، عند ذلك إن شاء الله توفق إلى أن تفوز بكل ما أمكنك من الخير. والناس في هذا يختلفون، قدراتهم وإمكاناتهم وحدود أذهانهم وذكائهم يعني تختلف، لكن في الجملة الإنسان عنده قدرة وعنده إمكان أن يحصل شيئا كثيرا، لكن المشكلة في الكسل والفتور. لكن إن تعارض الأمر عندك وما أمكنك الجمع بحال، لا شك أن أرفع المراتب وأفضلها لطالب العلم أن يجمع بين الدروس الخارجية والدروس النظامية. فإن تعارض الأمران فما أمكنك الجمع بوجه، فلا شك أن تقديم الدراسة النظامية وما يتعلق بها أولى، لأنك ما جئت إلى هذا المكان إلا لأجلها، فالأولى بك أن تحرص عليها وفيها خير كثير. إن أمكنك أن تضيف إليها ما يمكنك وما يتيسر لك من الدروس الخارجية، فلا شك أن هذا خير إلى خير. هذا يسأل عن اعتقاد بطلان كل ما يعبد من دون الله. لا شك أن هذا شطر كلمة التوحيد، من لم يأتي به فإنه لا توحيد ولا إيمان ولا إسلام له. من كان لا يكفر بالطاغوت، أي دين وأي إيمان له، إذا كان يمر على عابد الصنم أو من يسجد للصليب أو من يعبد غير الله جل وعلا من القبور والمشاهد وغيرها، وهو يقول الله أعلم، ربما تكون عبادتهم صحيحة وربما تكون عبادتهم باطلة، أنا لا أحكم فيهم بشيء، نقول هذا ما انتفع بلا إله إلا الله. وإن كان هذا أصل اعتقاده، هذا ما دخل في الإسلام. لا بد من الكفر بالطاغوت مع الإيمان بالله حتى يحقق الإنسان إيمانه دينه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ها هنا كان مؤمنا موحدا، فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا بد من الجمع بين الأمرين، لا إله وحدها لا تنفع، وإلا الله وحدها لا تنفع. لا بد من الجمع بين الأمرين. لو أن إنسانا قال الله أحد أو الله واحد وكرر هذا 1000 مرة، ما دخل في الإسلام حتى يجمع بين النفي والإثبات. من قال الله إله الله إله الله إله من اليوم إلى سنة كاملة هذا ما دخل في الدين، لأنه أتى بالإثبات فقط. وقلنا إن الإثبات لا يمنع المشاركة، الإثبات من حيث هو لا يمنع المشاركة. فلا توحيد ولا إيمان ولا دين إلا بأن تعتقد بطلان عبادة كل ما سوى الله جل وعلا، وأن تلك المعبودات سواه فإنها معبودات بباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. بالنسبة لتعليم العوام التوحيد، لا شك أن التعليم منوط بمراعاة المصلحة، بمعنى أنك تعطي القدر من العلم المناسب بالأسلوب المناسب، فأنت تراعي أذهان ومستويات من تتكلم معه. طالب العلم لا يخاطب بما يخاطب به العامي، والعامي لا يخاطب بما يخاطب به طالب العلم. حذاري من أن تحمل كل ما في جعبتك من مسائل العلم ودقيق التفاصيل فترمي ذلك على العامة، أذهانهم قد لا تحتمل، ربما يحصل عليهم شيء من التشويش. إنما أعطهم القدر الذي يناسب أذهانهم، وإنك ما حدثت قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. تنبه إلى هذا الأمر يرعاك الله، ربما طالب علم يفرح ويحب أن ينشر الخير الذي أتاه الله إياه، فيأتي بكل ما معه بقضه وقضيضه وينثره أمام عامة مستوياتهم ضعيفة، يحتاجون إلى مقدمات كثيرة قبل أن يصلوا إلى هذا المستوى الذي يتكلم عنه، وإذا به يقفز بهم هذه القفزة الواحدة، هذا أمر لا يليق. إنما حدثهم بالمسائل شيئا فشيئا، حدثهم بالبدهيات، حدثهم بأوليات العلم أولا، ثم ارتقي بهم شيئا فشيئا، مع ملاحظة أن الأسلوب لا بد أن يكون أسلوبا يناسبهم. هذا من التنبيه المهم في مسألة التوحيد، وإلا قد يورد هذا الذي لا يراعي الحكمة يورد المستمعين الموارد ويقحمهم في مسائل ربما تشوش عليهم، أو ربما أعادت عقولهم و قلوبهم إلى قدر من الشك والعياذ بالله فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد. هذا يسأل عن حكم الهجر لحظ النفس، ويذكر أن بينه وبين أخيه يعني قطيعة منذ 7 أشهر، والأمر لم يكن إلا لحظ نفس، يعني صارت بينه وبين أخيه مشكلة، فكأنه أخذ أخوه عليه في خاطره فهجره هذه المدة. والذي أذكر به هذا الهاجر، أذكر هذا الهاجر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3. الله جل وعلا أعطاك فسحة لحظ نفسك حتى يزول ما في نفسك إلى كم؟ 3 أيام، هذه الغاية وهذه النهاية، وبعد ذلك لا بد من أن تراجع أخاك وأن تقطع القطيعة، وإلا فأنت آثم. وبالنسبة لهذا الأخ الذي يشكو، أنا أوصيه أن أولا لا ينوي قطيعة أخيه، وثانيا أن يبادره بالسلام، فإن أجاب وإلا فالإثم عليه ويكون قد أدى ما عليه. أرجو أن تبين لنا معنى قول شيخ الإسلام: من تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقا وباطلا نسبوه إلى البدعة. نعم، من منهج أهل السنة والجماعة كما ذكرنا مراعاة الألفاظ الشرعية، فهم لا يقررون مسائل الاعتقاد إلا بالألفاظ الشرعية والكلمات الأثرية. أما الألفاظ المجملة المحتملة لحق وباطل فهم أولا يبتعدون عنها غاية الابتعاد ولا يستعملونها البتة، هذا واحد. ثانيا أنهم ينسبون من يستعملها إلى البدعة، من يستعمل هذه الألفاظ آثار السلف رحمهم الله متضافرة على أنهم يرونه محدثا مبتدعا في الدين، بالتالي فإنهم يذمونه وينكرون عليه غاية الإنكار. ثم من كان يستعملها من أهل البدع فإنه يستعمل معه كما قد علمنا منهج الاستفصال، يسأل ويستفسر عن هذا الشيء الذي أراده في مقام المناظرة وفي مقام المحاورة، يستفصل عن هذا الذي ذكر. لا شك أن استعمال الألفاظ المجملة من أعظم أسباب ولوج البدع على المسلمين، لأنها ليست بباطل محض حتى تنفر عنها الناس وتجفل عنها، هي أمر ماذا؟ فيه شيء يدعو إلى قبول النفوس لها، فما فيها من الحق المحتمل يجعل النفرة عنها ضعيفة والإقبال عليها ممكنا، وبالتالي تروج على الناس. والشريعة جاءت بوضوح، جاءت بنفي اللبس، والله جل وعلا نهى عن ذلك، فقال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. جمع بين الأمرين، لبس الحق بالباطل، إدخال هذا في هذا حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر، وكذلك كتمال الحق. هذه من طبائع اليهود ومن صنائع اليهود، وعلى المسلم أن يتجنب ذلك. وعندنا شاهد هذا من كتاب الله، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا كلمة ماذا؟ تحتمل الرعاية، وهذا معنى حق، وتحتمل الرعونة، الطيش والسفة، نسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. فلما كان الأمر محتملا أمر الله عز وجل بأن نترك ذلك ونستعمل اللفظة الواضحة الصريح، وهو انظرنا. هذا كهذه كلمة لا لبس فيها. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على كل خير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.